بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. نعم، أورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حديثا تتعلق بأحكام المساجد، وهي ما يتعلق بالحدود، وهكذا القصاص، سواء كان في النفوس أو كان في الأطراف، فيما يتعلق بحقوق العباد، أو الحدود التي تتعلق بحقوق الله عز وجل، كحد القذف وحد الزنا وحد الردة إلى آخره، وكذا حد السرقة. هل تقام في المساجد أو لا تقام في المساجد؟ فأورد فيه هذا الحديث، أورد فيه هذا الحديث وحكم عليه بالضعف. وفي التلخيص الحبير حسنه، تلخيص الحبير حسنه. وكتب الحافظ ابن حجر قد مر معنا كثيرا أن الكتب المتقنة فيما يتعلق بالتخريج الحكم هو كتاب التلخيص الحبير، ثم يليه ما يتعلق ببلوغ ماذا المرام، ثم يليه ما يتعلق بأحكام الحافظ في الفتح الأحاديث. فهذه مراتب أحكام الحافظ من حيث القوة ومن حيث الضعف. أولها التلخيص الحبير، فإنه يتحرى، يأتيها في المرتبة الثانية بلوغ المرام، ويأتيها في المرتبة الثالثة وهو فتح الباري، فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري. فأورد هذا الحديث وهو حديث حكيم ابن حزام، حديث حكيم ابن حزام قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، أي لا يطلب القواد فيها، وما يتعلق بالقصاص، الحدود فيما يتعلق بحقوق الله والاستقادة فيما يتعلق بحقوق الناس، سواء كان في النفوس أو كان في الأطراف. وهكذا حدود الله جل وعلا الذي يتعلق بحد القذف أو الزنا أو السرقة، أو كذلك يعني ماذا شرب الخمر إلى آخره. فيقول: رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. وسبب ماذا ضعفه أن الراوي عن حكيم بن حزام وهو زفر ابن وثيمة، زفر ابن وثيمة يعني ضعف لأمرين: الأمر الأول قيل أنه مجهول، والأمر الثاني أنه لم يسمع من حكيم، لم يسمع من حكيم بن حزام. فأعل هذا الحديث بهذا، أعل هذا الحديث بهذا. وجاءت أحاديث، جاء عن ابن عباس، وجاء عن عمر، وجاء عن ابن عمر، وجاء ماذا عن معاذ، وجاء عن عبد الله ابن عمر، ما بين موقوف صحيح وما بين مرفوع فيه ضعف. لأجل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تلخيص الحبير حسن الحديث، أي بالمجموع، حتى لا يقال أن الحافظ تناقض، كيف حكم عليها هنا بالضعف وفي التلخيص الحبير حسن أو صححه، هناك لشواهده، أما هنا باعتبار يعني فرده، باعتبار حديث ابن حكيم خاصة، حديث حكيم بن حزام أو حديث ماذا حكيم بن حزام هذا ما في إشكال أنه ضعيف، لكن الحديث بمجموع ماذا الطرق، وما ذكره هنا وذكره هناك، فهناك حسنه أو صححه، والسبب أن له شواهد ما بين موقوف وما بين مرفوع ماذا ضعيف، وما بين مرفوع ماذا ضعيف. وعلى كل، وإن لم يثبت حديث في المسألة، وإن لم يثبت حديث في المسألة، ما حكم إقامة الحدود داخل المساجد، أو هكذا إقامة القصاص داخل ماذا المساجد، ما حكم هذا الشيء؟ حكمه بأنه حرام، حكمه بأنه يحرم. لماذا يحرم؟ لأن فيما يتعلق بالقصاص بين الخلق، إذا كان في النفوس أو كان في الأطراف، يعني لا يسلم المسجد من خروج الدماء، والدماء المسفوحة نجسة، وتنجيس المسجد حرام بالإجماع، حرام بالإجماع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر أو من هذا ماذا الأذى، أي بمعنى أنها لا تصلح لهذه القاذورات. والدم المسفوح من الدماء النجسة أو من النجاسات، فهذا أمر محرم لهذا الشيء. وأما ما يتعلق ماذا بهذا، ما يتعلق بالقصاص وما يتعلق بالحدود، يعني حد الجلد فيما يتعلق بالخمر، يعني يجلد 40 وقيل 80 وقيل يرجع للحاكم، وهكذا حد القذف 80، وهكذا فيما يتعلق بحد السرقة القطع لليد تسيل الدماء، وهكذا يضاف إلى هذه الأشياء وجود أيضا رفع الأصوات، فإن الإنسان أثناء إقامة الحد عادي قد يصيح، وهكذا يعني تكثر الأصوات بين يعني ما يتعلق بعادة الحدود لما تقام تكثر الأصوات، تكثر ماذا الأصوات ترتفع ماذا الأصوات. فالمساجد لا تصلح لإقامة الحدود ولا لإقامة القصاص فيها، لأن المساجد إنما بنيت العبادة، إنما بنيت العبادة، وهذه الأشياء تتنافى مع العبادة، هذه الأشياء من دماء، وقد يحدث الإنسان أثناء جلده قد يحدث في المسجد، أي يخرج منه الغائط أو البول فيحدث في المسجد فيؤذي المسجد، وقد يحدث صوتا أي يرفع صوته، والمساجد هذه لا تصلح فيها يصلح فيها رفع الأصوات. فهذه الأشياء من خروج الغائط أو البول أو الدم أو رفع الأصوات أو وجود اللغط أو وجود كذلك يعني الحركة في المسجد والأذية للمصلين والذاكرين إلى آخره، هذه تتنافى مع تعظيم المسجد ومع وجود الهيبة، وكذلك يعني ماذا التعظيم لبيوت الله عز وجل، بيوت الله عز وجل. ولهذا جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى فيما يتعلق برفع المساجد، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني ترفع، يقول ترفع أي بمعنى تصان من الأذى والقدر، وترفع أي يرفع فيها الذكر، واضح؟ فهذه من معانيها، هذه من معانيها. إذن وإن لم يثبت هذا الحديث عندنا أصل، إن لم يثبت هذا الحديث فعندنا أصل، كيف هو الحديث منهم من حسنه وجاءت الآثار التي تدل على هذا المعنى، فهذا أمر محرم. وأيضا مما يدل على أن الحدود لا تقام في المساجد أنه لما جاء بماعز وقد اعترف بالزنا، اعترف بالزنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فرجموه، أي خرجوا خارج المسجد، اذهبوا ماذا فرجموه، ما أقام عليه حد الحد في المسجد، لم يقم عليه الحد ماذا في المسجد. إذن المساجد لا تصلح لإقامة الحدود ولا لإقامة ماذا القصاص فيها، ولا لإقامة القصاص فيها. أما الملاعنة الذي أقيمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذه ليست من الحدود، هذا يحلف وهكذا المرأة تحلف ثم بعد ذلك في الخامسة ما يتعلق باللعن أو الغضب، هذه ليست من الحدود، تلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهذا لا يكون من قبيل الحدود، هذا ليس من الحدود. وأيضا تلاعن في وقت ليس في صلاة، تلاعن في وقت لاعن بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يعني ما فيه ماذا صلاة. فعلى كل، إذا كان هذه الأشياء تتعارض مع وجود حلق العلم والذكر والصلاة والأذية للمصلين، هذا أمر ممنوع. إذن الحديث يبقى على ظاهره، لا تقام بمعنى أن هذا حرام، مع أن الحديث الوارد عندنا هنا ضعيف، لكن جاءت آثار وجاءت أحاديث يتقوى بها الحديث. من أجل هذا حسنه الحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. نعم، ذكر هذا الحديث وما يتعلق ب يعني المريض يجلس في المسجد، تنصب لما خيمة في المسجد ويبقى في المسجد، ايش حكم ان يبقى الانسان وهو مريض في المسجد؟ فذكروا يعني هذه الحادثة التي جرت مع ذلك سعد بن معاذ لما اصيب في اكحله هو أسفل إبهامه ولم يرقى منه الدم، أي لم يقف منه ماذا؟ الدم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيه الله سبحانه وتعالى إلى أن يعني يحكم في بني قريظة ويستشفي منهم، لأن بني قريظة كان بينها وبين الأوس، بينها وبين ماذا؟ الأنصار عهد، بينها وبين الأنصار عهود، فنقض العهود، فنقضوا ماذا؟ العهود. فسبحان الله مضى على سعد رضي الله تعالى عنه فترة وهو يعني يخرج منه ماذا؟ الدم، وهو في خيمة في المسجد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر حتى تقر عينه ببني قريظة وما يحصل لهم. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة بعد ذلك يعني أنزل حكم سعد عليهم، قال ماذا تحكم فيهم؟ ماذا تحكم ماذا فيهم؟ فأمر أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن كذلك تسلب أموالهم، تكون سلبا لأهل الإسلام. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد حكمت فيهم بحكم الله، حكمت فيهم بحكم الإله. ثم بعد ذلك مات مباشرة، ثم بعد ذلك ماذا؟ مات مباشرة. أقر الله عز وجل عينه في بني قريظة الذي نقضت العهد الذي كان بينه وبينهم، كان بينه ماذا؟ بينه وبينهم. فالشاهد من هذا الحديث وهي ما يتعلق عيادة ماذا؟ المريض، وهو ماذا؟ في المسجد، وهو بقاء الإنسان في المسجد. فذكر العلماء أنه لا حرج أن يبقى، كأن يكون الإنسان ما عنده مأوى، ما عنده مأوى أو عنده مأوى لكن من شرفاء القوم حتى يعاد، لأنه لما يكون من شرفاء القوم وله مكانة الناس تحب أن تلقاه في كل وقت، وفي بيت الشيء من الحرج، فبقي في المسجد إذا كان على هذا الحال. أما إذا كان على خلافه ما يصلح أن يكون المسجد مأوى للمرضى وعنده بيت وعنده مكان، هذا أمر. الأمر الثاني أنه مع وجوده لابد أن يصان من القذى، من الأذى والقدر أيضا مع بقى هذا المريض داخل ماذا؟ المسجد، داخل المسجد. فهذه تعتبر من قبيل الحاجة، تعتبر من قبيل ماذا؟ الحاجة، أنه يبقى. لهذا ذكر هذا ماذا؟ الحديث، ذكر هذا ماذا؟ الحديث أن سعدا رضي الله تعالى عنه كانت له مكانة، وهو سيد ماذا؟ الأوس، سيد ماذا؟ الأوس رضي الله تعالى عنه، وله ماذا؟ مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرض وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه في كل وقت، أن يراه في كل وقت مع أن عنده سكن. فلهذا ذكر العلماء إذا كان الإنسان ما عنده سكن فيبقى في المسجد ويعاد في المسجد، ثم بعد ذلك لابد من المحافظة على نظافة المسجد، على نظافة ماذا؟ المسجد من الأذى والقدر. والأمر الثالث ألا يضيق على المصلين، ألا يضيق على المصلين، لأن المساجد معدودة للمصلين، فإذا دخل غير مصلي يريد يسكن يريد ماذا يجلس فضيق على المصلين، هذا ينتفي مع وجود الحكمة من وجود المساجد لأجل ماذا؟ المصلين. إذن إذا حصل ضيق على المصلين ما يبقى، إذا حصل ضيق على المصلين لا يبقى، وجود القدر والأذى في المسجد من هذا المريض أيضا لا يبقى إذا كان ما يحافظ. الأمر الثالث إذا لم يكن من شرفاء القوم وله مكانة وعنده بيت يذهب إلى بيته، يذهب ماذا؟ إلى بيته. لكن إن كان له مكانة وإن كان له ماذا؟ بيت، فهذا يبقى في المسجد. فقد أبقى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا في المسجد، أبقاه ماذا؟ في المسجد حتى يعود ماذا؟ من قريب. فحصل له نزيف ثم بعد ذلك مات رضي الله تعالى عنه. ولما مات كما جاء في الصحيحين اهتز له ماذا؟ عرش الرحمن، اهتز له ماذا؟ عرش الرحمن. لماذا اهتز؟ ما هي العلة؟ لما مات اهتز له عرش الرحمن، ما الحكمة؟ ما العلة؟ عندما اهتز له عرش الرحمن، العرش الذي استوى الله عز وجل عليه، اهتز لموت سعد بن أبي وقاص، أو سعد بن معاذ، أو سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد ماذا؟ الأوس. هل اهتز يعني خوفا منه، أو اهتز إيش المعنى يعني؟ ما في جواب، لأن نحتاج أن ندرس السيرة، صح ولا لا؟ أخذ منك كتابا في السيرة. كيف؟ ايش اللي يفعل؟ سعد كان يفعل شيء. لا إله إلا الله، ايش هو هذا الشيء؟ طيب عندكم هذه من الديون اللي عليكم دين بدون سداد، قرض حسن كما يقال. طيب بارك الله فيكم. نقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. نعم، في يوم عيد كان الأحباش رضي الله تعالى عنهم يلعبون في المسجد بالحراب. الحربة شيء قصير وله في أعلاه شيء حاد، شيء قصير وله في أعلاه شيء ماذا؟ حاد. يلعبون بالحراب، والحبشة هي الآن إثيوبيا، صح ولا لا؟ الحبشة هي بلاد إثيوبيا. طيب هذه هي بلاد الحبشة، فكانوا يلعبون في المسجد بالحراب في يوم عيد، في يوم ماذا؟ عيد. فتقول عائشة: رأيت رسول الله يسترني، جعلها ساتر، تنظر من خلف الساتر هذا، تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. قالت: وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. هل يجوز اللعب في المسجد؟ قالت: يلعبون في المسجد، يلعبون في المسجد. قال العلماء: يعني إذا كان المقصود باللعب هو اللهو والتسلية والعبث الذي لا فائدة منه ولا مصلحة منه ورأيه، مثل هذا ممنوع، مثل هذا ممنوع. ولكن صورة هذا الفعل لعب، ولكنه ماذا؟ من حيث المعنى ليس من قبيل اللعب، وإنما يقصد به إظهار القوة، وكذلك يعني ماذا؟ المهارة، إظهار القوة والمهارة، وهذا إذا كان مما يساعد على الجهاد، إظهار القوة والمهارة في شيء يستعان به على الجهاد، في شيء يستعان به ماذا؟ على الجهاد، أي التقوي لأجل الجهاد، لأجل جهاد أعداء الإسلام. فعائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت يلعبون في المسجد، أي الصورة صورة اللعب، صورة ماذا؟ اللعب. ولكن هذا الموصول به كما يقول العلماء الجهاد، فكلما كان فيه عون على الجهاد يتقوى فيه الإنسان على الجهاد، تدريب على السلاح على السهوم، كذلك من حيث يعني بعض الألعاب يتقوى به الإنسان على الجهاد، فمثل هذا يقول لا حرج فيه ولا مانع، لكن بشرط ألا يكون فيه أذية لأهل المسجد في وقت ما في أحد فيه، لا يؤذي قارئا ولا متعلما ولا مصليا. والأمر الثاني ألا ترتفع فيه الأصوات، يكثر فيه المزاح والسب والشتم، لا بد يكون بعيد عن هذا، فإذا لم يحصل فيه سب ولا شتم ولا رفع ماذا؟ أصوات، ولا كذلك أذية للمصلين ولا للقارئين والذاكرين ولا كذلك للمتحلقين في حلق ماذا؟ العلم، في وقت لا أحد ماذا في المسجد. وأيضا ربما يزاد قيد، ما يجدون مكانا يتدربون فيه، لا يجدون مكانا يتدربون فيه، فكان هذا التدريب لأجل التقوي على أعداء الإسلام، لأجل ماذا؟ التقوي على أعداء ماذا؟ الإسلام. فإذا كان بهذه المثابة فهذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي، والدليل الحبشة يلعبون ماذا؟ في المسجد. وأيضا جاء تعذيب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر دخل فأنكر عليهم مباشرة، لما دخل عمر أنكر عليهم مباشرة، عمر ما عنده إلا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعنده هذه ماذا؟ الدرة الذي كان يضرب ماذا بها، فلما دخل أنكر عليهم، كما مر معنا بالأمس لما دخل وحسان ينشد هذا الشعر لحظه لحظة، تخيل هذه اللحظة، وقف حسان فقال: لقد كنت أفعل هذا في زمن من هو خير منك. فعمر لما رأى هذا المنظر أنكر، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يعني ماذا؟ إن في ديننا ماذا؟ فسعة، يعني هذا يوم عيد، هذه علة الآن تضاف إلى الأول، إن في ديننا ماذا؟ ليعلم الكفار أن في ديننا ماذا؟ فسعة، هذا يوم عيد، وعادة العيد يحصل فيه ماذا؟ شيء من التوسع، تضاف إلى العلة الأخرى، تضاف إلى العلة ماذا؟ الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل بهذا التعليل، ثم بعد ذلك ذكروا علة ثالثة وهو التأليف. الأحباش ربما حدث عهد بإسلام، ولعلهم يعني ماذا جرى في عرفهم يعني، والأكثر في عرفهم ربما ماذا اللعب بالحرام، تركوا من النبي صلى الله عليه وسلم. تأليف لهم، تأليف لهم، منعهم قد يقع في نفوسهم شيء، فهي من قبيل التأليف. هذا التعليل الأول. الثاني أن في ديننا فسح وهذا يوم عيد. الأمر الثالث أن هذا الفعل من جنس الجهاد، من جنس الجهاد، فما كان فيه تقوي على الجهاد في وقت لا أحد في المسجد ولا يجدون مكانا، وليس فيه يعني ما يتنافى مع عظمة المسجد من رفع الأصوات والصراخ والسب والشتم، لأن عادة من يلعب هذه الألعاب يصيحون كما نسمع الآن يلعبون الطائرة الآن، اسمحهم إلى البيت الأصوات هذه صوت ما أدري من فين تخرج هذه، الله مبارك في هذا الوقت في الحر مع وجود هذه الروائح ما شاء الله عندهم نشاط، الله مبارك، فنسمع هذه الأصوات، نحن أصبحنا شيوبه ولا واحد يأتي يلعب هنا صدق كنا خلاص لا قفز لا حد قفزة على طول يأخذون المستشفى. فالشاهد أن هذه يعني كما يقول الشيخ بن باز هذه من جنس الجهاد، هذه من جنس الجهاد. فإذا كان الإخوة يعني ما يجدون مكانا يتدربون فيه يعني إما مصارعة وإما حمل أثقال وإما الكاراتيه هذا الذي يقال فيها وكذا أو بعض الألعاب أو كذلك يعني ما يتعلق اللعب بالسيوف أو شيء من هذا في وقت لا أحد في المسجد ولا يجدون مكانا ولا يؤذون المسجد لا برفع الصوت ولا بالصراخ لا بالسب ولا بالشتم، هذا الحديث يعتبر أصلا، هذا الحديث يعتبر أصلا يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت هو ماذا يلعبون في المسجد، أي الصورة، صورة اللعب، حكمت باعتبار الصورة لا باعتبار الحقيقة، باعتبار الصورة لا باعتبار الحقيقة. فهذه هذا هو الضابط فيما يتعلق باللعب في المسجد. أما لمجرد اللهو أو التسلية أو لغير ما مقصد آخر، لغير ما مقصد آخر، فمثل هذا لا يصلح. رأينا في بعض الفيديوهات يعني مدرس من المدرسين يدرس أولادنا القرآن، فإذا فضل المسجد وخلا يلعبون كرة السلة، فيجعلون في ركن المسجد سلة، ها هنا هذه السلة المعروفة والركن آخر سلة، ويلعبون قري في المسجد أعطيه صياح ولعب هكذا، ثم من يعني أتى بالكرة في السلة قاموا فاحتضنوه ورفعوه كذا كأنه ميدان، هذا عبث حقيقة، هذا ما في إعانة على شيء، هذا له ولعب واستخفاف بالمسجد حقيقة إذا كان على هذا الحال، هذا من قبيل استخفاف بالمسجد. ورأينا أيضا بعض الفيديوهات يلعبون كرة قدم داخل المسجد، رأيتموه ولا لا؟ واحد شايب عنده لحية قريب صدره يلعب كرة قدم داخل المسجد، يلعب لعب يعني بقوة داخل المسجد، ما يصح هذا. فاللعب إذا كان من جنس اللهو والتسلية وكذلك يعني ماذا المتعة، هذا ما يليق، هذا لا يليق ببيوت الله عز وجل. لو دخل العامة وهؤلاء على هذا الحال كفروهم، لو دخل عامي وهم على هذا الحال لأعطاهم البطاقة الحمراء تكفير على طول، العامة ما عندهم لا تكفير، المساجد عندهم خط أحمر، العامة المساجد عندهم خط أحمر، لو دخل ورأى هذا الوضع لقال هؤلاء كفار على طول، كفار يعني خرجوا من ملة الإسلام ومن دين الإسلام. لماذا؟ العام يعظمون المسجد، يعظمون ماذا المسجد تعظيما يعني عجيبا. مرة يعني بعض الإخوة يعني ممن يرون وهو السنة أصلا الصلاة بالنعال، ففضى لهم المسجد في وقت من الأوقات الشباب، فقالوا نصلي ركعتين بالنعال طبق هذه السنة، ما طبقنا هذه السنة في المسجد هذا الصلاة بالنعال، فلبسوا النعال وتقدم الإمام فصلى بهم ركعتين، فدخل بعض العامة وهم يصلون بالنعال، قال هؤلاء كفار، يا كفار يناديهم أنهم كفار صلوا بالنعال، قال هذه فرصة، ما في أحد من العوام، أغلقوا المسجد قالوا نصلي ركعتين بالنعال، يريدون يطبقوا هذه السنة يعني محرومين من هذه السنة، فأرادوا تطبيقها، فدخل واحد من العامة قدر سبحان الله فرآهم يصلون بالنعال فكفرهم، رام يصلون بالنعال فكفرهم. هذا حديث ماذا؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. بقي الحكم الثاني وما يتعلق بنظر المرأة للرجال. يقول العلماء نظر المرأة للرجال إذا كان على سبيل التلذذ والتمتع يعني ماذا بأشخاصهم أو بشخص واحد منهم هذا حرام. أما نظر من حيث المجموع أي النظر إلى اللعب وإلى الحراب التي يلعبون بها هذا ما يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، فإن المرأة تنزل إلى السوق فترى الرجال عموما، لكن التركيز على شخص أو على أشخاص تتلذذ بالنظر إليهم وتتمتع بالنظر ماذا إليهم، فهذا هي الفتنة، هذه الفتنة، هذا النظر ممنوع، فهذا الذي جاء فيه النهي، هذا الذي جاء فيه النهي. أما النظر العام فلا، فعائشة تنظر لكن كانت تنظر نظرا عاما لكل الرجال، بل تنظر إلى اللعب والحراب من حيث لا تركز على أشخاص الرجال، واضح؟ فيكون على هذا المعنى، يحمل على هذا المعنى حتى نجمع ما بين النهي عن النظر إلى الرجال من النساء ومن النساء إلى الرجال، وبين هذا المنظر العام، وبين هذا المنظر العام الذي لا يتعلق برجل بعينه أو برجال بعينهم تلذذا وتمتعا بأجسامهم إلى آخره، مما يحصل به الفتنة، مما يحصل به ماذا الفتنة. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله تعالى عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث، متفق عليه. يريد المصنف عليه رحمة الله الكلام على ما يتعلق بالسكن في المسجد، يسكن دائم الإنسان في المسجد ويبيت ماذا في المسجد، إيش حكم السكن داخل ماذا المسجد، إيش حكم السكن في المسجد. العلماء قسموا التقاسيم، قسم العلماء تقاسيم، من هذه التقاسيم وهي ما هو السكن يعني النوم والمبيت في المسجد، عنده فراشة، عنده يعني ما يلحق ماذا به وما يحتاج إليه في النوم، قسموا إلى أقسام. من هذه الأقسام يعني الحاجة العارضة، يعرض الإنسان شيء من مرض أو مسافر، ماذا يحصل له؟ يمرض في المسجد، قدرا يحصل له المرض وهو في المسجد يبقى في المسجد ما يستطيع يخرج، أو إنسان مسافر تدركه القائلة يريد أن يقيل وهو في المسجد، قالوا هذه تعتبر حاجة وهي عارضة، تعتبر حاجة عارضة وهذه لا حرج ماذا فيها، لا حرج ماذا فيها. الصورة الثانية أن يتخذ هذا ماذا المكان، أن يتخذ الإنسان هذا المكان ماذا مبيتا دائما، أن يتخذ المسجد مبيتا ماذا دائما. قال هذا اللي يقول العلماء هذا على حالين، هذا على حالين، كأن يكون الإنسان الحالة الأولى فقير ما له مسكن وليس له مأوى، كما في هذه المرأة وكما في أهل الصفة، أهل الصفة ما لهم مأوى وليس لهم مكان، المرأة التي كانت تقوم المسجد ما لها مأوى وليس لها ماذا مسكن، فهذا يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا ماذا المعنى. أما ما يتعلق كما يقول شيخ الإسلام باتخاذ المساجد للسكنة والمبيت وحفظ المتاع لغير ما حاجة ولغير ما عارض، يبقى دائما كأنه فندق من الفنادق، فندق ماذا من الفنادق للسكنة والمبيت ويحفظ فيه المتاع، كأنه بيت أو كأنه لوكندا أو كأنه ماذا يعني فندق ماذا من الفنادق. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا أعلم أحدا رخص فيه، لا أعلم أحدا رخص ماذا فيه. فهذه هي تقاسيم ما يتعلق بالبقاء في المسجد، ما يتعلق بالبقاء ماذا في المسجد. وأيضا مع بقاء هذا الإنسان في المسجد إذا كان في تضييق على أهل المسجد، لأن المساجد إنما بنيت للصلاة، فإذا كان في تضييق على يعني أهل المسجد من حلقات القرآن، من تعليم العلم، من الذكر، من تلاوة القرآن، من الصلاة، أيضا هذا ممنوع، لأن هذه مقدمة على مجرد السكن، هذه مقدمة على مجرد ماذا السكن. أما إذا لم تتعارض معها فهذه لا حرج بالتفصيل الذي مر معنا، بالتفصيل الذي ماذا مر معنا، فيكون على هذا المعنى، يكون على هذا المعنى. أما كون الإنسان يبيت ليلة ليلتين كما كان ابن عمر، قال كنت شابا وعمر عنده بيت وعنده ماذا يعني ربما يعني مكانا، فكان ابن عمر شابا يبيت ماذا في المسجد، على كل إذا كانت حاجة وشيء عرض فلا حرج، أما لغير ما حاجة ولغير ما عارض والإنسان عنده ماذا؟ سكن ويداوم، هكذا يقول الشيخ الإسلام، دواما، يعني يجعله مقيلا ومبيتا وحفظ الأدوات كأنه فندق. قال هذا لا أعلم أحدا من العلماء أجازه، لا أعلم أحدا من العلماء أجاز هذا ماذا الشيء. هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والشاهد من هذا الحديث أن هذه المرأة كانت تبيت في المسجد، ما عندها مكان، ما عندها سكن إلا المسجد، تذهب فتجلس عند عائشة تتحدث عندها ساعات ثم ترجع إلى المسجد، ثم ترجع إلى المسجد. وقد يقول قائل المرأة هذه وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، وصفتها عائشة بأنها وليدة، أي بمعنى صغيرة، بمعنى صغيرة، وما دام صغيرة سيأتيها الحيض، سيأتيها ماذا؟ الحيض، وهي في المسجد والحيض ممنوع من المسجد. نقول هذه مضطرة، ما عندها مكان، لا يستدل به على جواز مكوث الحائض في المسجد. هذه امرأة وليدة ولا شك أنه يأتيها الحيض، نقول هذه المرأة ما عندها مكان، هذه المرأة ما عندها مكان، فلا يأتي القياس. وإلا فحديث افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي بالبيت، هذا نص في منع مكوث الحائض في المسجد، في منع مكوث الحائض أو النفس في المسجد، هذا من أقوى النصوص على هذه المسألة. وهكذا ليست حيضتك ماذا بيدك، لما قال ناوليني الخمرة. فالراجح أن المرأة إذا كان عليها الحيض أو النفاس لا يصلح لها أن تبقى في المسجد، إلا ألا تجد مكانا، ألا تجد ماذا مكانا، أو تجد مكانا لكن آواها المبيت إلى مسجد وتخاف على نفسها إذا خرجت، هذه أيضا حالات تضطر إليها ماذا المرأة. لغير هذا لا يصلح للمرأة أن تبقى في المسجد، أن تبقى في المسجد وهي متلبسة ماذا بالحيض. فهذه المرأة رضي الله تعالى عنها كانت تقيم في المسجد، أي تجلس ماذا في المسجد. ومر معنا في الحديث الذي قبله، وقد مر معنا أن المرأة ماتت، أن المرأة ماذا ماتت، فغسلوها وكفنوها فصلوا عليها، وهذا كان من الليل، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سبحان الله سأل عنها أين المرأة، يعني عادة كلما دخل المسجد رآها، لها خباء في المسجد، لها خباء في المسجد، لعل في ركن المسجد كانت تجلس في هذا الخباء ولا تظهر على الرجال في هذا ماذا المسجد، وتقوم المسجد أي تقوم بنظافته. فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حصل كذا وكذا، دلوني على قبرها، فذهب فصلى عليها، ذهب فصلى عليها. في الشاهد وهي ما يتعلق بسكن المسجد، هل يصلح الإنسان أن يسكن المسجد؟ بالتفصيل الذي مر معنا. أما إنسان له سكن كما قلنا وبات ليلة ليلتين، هذا ما في إشكال، لكن مبيت كما يقول الشيخ الإسلام، تجعله يعني ماذا مقيلا، تقيل فيه وتضع أدواتك ماذا فيه، أي كأنه فندق من الفنادق، كأنه فندق من الفنادق، وأنت عندك مأوى أو تستطيع أن تجعل لك مأوى. يقول شيخ الإسلام هذا ممنوع، ولم أعلم أحدا أجاز بهذه الصورة المطلقة، بهذه الصورة ماذا المطلقة. أما أهل الصفة فكانوا لا يأوون لا إلى أهل ولا إلى مال، ما عندهم بيوت وما عندهم أهالي، جاءوا من بعيد من أجل ماذا؟ من أجل أن يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، تركوا أهاليهم في أراضيهم فجاءوا، فلم يكن لهم مكان إلا المسجد، لا يأويهم مال ولا أهل، لا يأويهم مال ولا ماذا أهل، فلم يكن لهم إلا المسجد. حتى جاء في بعض الألفاظ أنهم يسكنون في مكان بجانب المسجد، مكان معد بجانب ماذا المسجد. والله أعلم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. نعم، وهذه من الأحكام، البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد ماذا خطيئة، وكفارتها دفنها. معنى ذلك، والبصاق في المسجد، المسجد على حالين، إما أن يكون من الرمل أو من الحصى أو من التراب، لم يفرش بعد أو لم يجعل فيه يعني ماذا الصبات هذه أو السيراميك بعد أو الفراش ماذا بعد. فإذا حصل بأن الإنسان يعني تفل في المسجد، بصق في المسجد أو تنخم في المسجد، هذه خطيئة أي حرام وإثم. ما كفارتها؟ كفارتها الدفن. هل يصلح الإنسان يقول أنا سأفعل ثم أدفن، يعني يفعل الخطيئة ويقول أنا سأفعل الكفارة بعد، ما يجوز الإنسان. لكن إن حصلت من الإنسان، لكن إن حصلت من الإنسان وهي ما يتعلق بهذه الخطيئة، حصل بأنه تفل قدرا أو تنخم قدرا، نقول ارتكبت خطأ وإثما، ما الكفارة؟ الكفارة دفنها. هذه في المساجد الذي فيها قد تدفن من تراب من رمل من حصى إلى آخره. الصورة الثانية إذا كانت يعني ماذا على السجاد، على ماذا السجاد أو هذه المساجد المفروشة إما بالصبات أو بالسيراميك أو بالسجاد إلى آخره، فحصل بأنه تنخم على أرضها أو بصق على أرضها، هذه لابد أن تزال بالكلية. كيف تدفن هذه؟ ما تدفن، هذه ما تدفن، لابد أن تزال بالكلية، هذه هي كفارتها. قد يقول قائل عندنا الحديث الوارد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبصاق لما نهى عن التفل باتجاه القبلة وعن يمينه، قال ثم يتفل ماذا عن يعني يساره، يتفل ماذا عن يساره أو تحت قدمه، هل في هذا دلالة على أن يبصق داخل المسجد سواء كان القسم الأول من المسجد أو القسم الثاني؟ نقول لا، هذا ما في دلالة. هذا الحديث يتحدث عن رجل صلى خارج المسجد، أما في المسجد عندنا حكم أن البصاق في المسجد خطيئة. كيف يفعل الإنسان في المسجد الأول والمسجد الثاني إذا درعه ماذا النخامة أو البصاق؟ نقول يجعله في ثوبه أو يجعله في منديله، أما يقال أنه يجعلها ماذا تحت قدمه في الأرض، نقول هذا حديث يتحدث عن يعني صلاة خارج المسجد ما له علاقة. أما المسجد عندنا نص، المسجد عندنا نص البصاق فيه خطيئة، فحديث يعني ماذا عن يساره تحت قدمي هذا خارج المسجد، هذا خارج المسجد. لماذا؟ لأجل أن نجمع بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على البصاق داخل المسجد أنه خطيئة، أي بمعنى أن هذا ممنوع ابتداء لا تفعله. فإذا حصل قدرا سواء تعمد الإنسان يقول نأثم ومع هذا لابد أن تزيل هذا الشيء، أو أخطأ ونسي فهي كفارتها دفنها. فالحديث الأول يتحدث عن خارج الصلاة أو خارج المسجد، وهذا الحديث فيه حكم خاص فيما يتعلق بالمسجد، ما يتعلق ماذا بالمسجد. طيب طيب هذه الـ يعني هذه الـ الأوعية الذي يكون فيها المناديل، تجد بعضهم يبصق ويجعله في منديل ويجعله في هذه يعني الأماكن التي توضع فيها هذه المناديل، هذه المناديل، هل هذا يدخل في النهي؟ يعني يضعها في السلة هذه أو في هذه الأشياء التي توضع ماذا في المساجد، هل هذا يدخل في هذا؟ قال العلماء لا، لكن بشرطين. الشرط الأول أنه إذا وضعها غطى هذا المكان، يكون هذا الشيء مما يتغطى، لأن المصلي إذا رأى يتقزز، وهذه قدرات، هذه قدر، هذه قدر واضح يعني يراها الإنسان في تقدر، هذا أمر. الأمر الثاني أن تكون في مؤخرة المسجد، تكون في مؤخرة المسجد، تكون أمام المصلي، الإنسان إذا رأى مثل هذه المناظر يتقزز، يتقزز من هذا ماذا القدر، هذا لا يصلح. فإن كانوا لابد توضع في آخر المسجد ثم تقطع، فإذا امتلأت ترمى، هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل ماذا في النهي الوارد فيما يتعلق بالبصاق في المسجد الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطيئة، أي بمعنى أنه حرام. هذا ملخص بقية أحاديث، سنكمل الباب إن شاء الله في الغد بإذن الله. سؤالت نعم سعد بن معاذ، تمام السبب مش قدوم روح يعني فرحا، فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ، ما نعلم إلا هذا، ما نعلم إلا هذا، أي فرحا بقدوم روح سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه، اهتز فرحا. الإنسان إذا فرح يهتز، ما هو هذا جماد، لكن الإنسان إذا فرح يحصل له اهتزاز ولا ما يحصل له؟ فقالوا فيما يتعلق بالعرش أنه اهتز أي فرحا بقدوم روح ماذا سعد ابن أبي وقاص. من أين أتى بالفائدة؟ تعلم الجوال، ما مشكلة الجوالات هذه، خلاص طلع لك الفائدة يعطيك معلومات أكثر مما عندك. طيب منا فائدة سهل، أصبح شيخ الكل الآن جوجل هذا صح، كلهم يتلمذون عليه. الله مستعان. بقي سؤال؟ الله. يقول السائل أحسن الله إليكم هل تقدم دراسة كتب التوحيد على حفظ القرآن؟ أيش السؤال يقول الأخ؟ هل تقدم دراسة كتب التوحيد على حفظ القرآن؟ لا يا أخي، اجمع بين الأمرين، اجمع بين الأمرين. وحقيقة أن الإنسان لابد يصحح عبادته، يصحح عقيدته، يصحح تعيده. هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا، ويجمع بين الأمرين. يعني ما في تنافر، والله أعلم. عادة الفجر الناس تقبل على القرآن وبعدها تقبل على باقي العلوم، فأنت تستطيع تجمع، ما تجعلها زحمة الآن. يزدحم أمران تقول عندنا في أيهما يقدم؟ ما في زحام يا أخي أبدا. في الفجر تقبل لك على القرآن، إما تلاوة وإما حفظا وإما مراجعة إلى أن تشبع من الأذكار والقرآن، وبعد ذلك تقبل لك على العلوم. وهذه من أسباب فتح الله عز وجل عليك في باب العلوم، أن تبدأ بكتاب الله عز وجل ماذا أولا، وتقبل سيفتح الله عز وجل. فما في تزاحم يا أخي أبدا، ما في تزاحم. يقول السائل يعني هناك شخص يسلم على أخيه، وهذا شخص لا يرد ذلك السلام، وإنما مجرد بقول يعني هم هكذا. كيف هم؟ ما في السلام يعني يسلم عليه صراحة السلام عليكم، ثم يقول يعني هاجرنا ليش يعني؟ كأنه يعني ما استطاع أن يجيب على. ها ما يستطيع. ما يستطيع ينطق. تمام الحمد لله، هذا ما يستطيع ينطق سهل الأمر إن شاء الله. هذا ما يستطيع خلاص وش فعل؟ وإلا خلاص ما دام إنه سلم هش وبش وابتسم يكفيك هذا الابتسامة. أنا ظننت إنه هاجر له يعني سلم عليه ثم لا يرد عليه السلام. يقول السائل ما حكم المرأة التي لا مبيت لها إلا في المسجد فجاءت أيام الحيض؟ مر بنا هذا صح؟ ندري فين الأخوة مع الحماء الحر هذا متعب. الله المستعان، يبقى الإنسان ما يدري إيش اللي يدور في المجالس يا أخي. إذا لم يكن لها مكان إلا المسجد وحاضت، أين تذهب؟ القمر أنت تروح في لا مكان إلا المسجد، أين تأوي؟ لا عندها إيجار بيت ولا فندق ولا أقارب ولا أباعد، ما في إلا المسجد. فجأة مضطرة، بل حتى وإن لم يكن هذا عندها بيت، فجأة آواها المكان إلى مسجد، تخاف إن خرجت من المسجد عندها بيت استرجع له، على تبقى في المسجد ولو كانت حائضا. يا أخي يعني مسألة كونها متلبسة بهذا الأمر مع وجود الضرر الذي ينزل بها، هذا لا معنى له، تبقى في المسجد وتتحفظ، والله أعلم. الأمر سهل. يقول السائل إذا أراد الشاب أن ينام في المسجد لمجالسة طلاب العلم ولزيادة همته بذلك مع أنه يملك بيتا، فهل هذا يمنع؟ مر معنا هذا ولا ما مر؟ أيش الضابط قلنا الممنوع الذي نقل شيخ الإسلام قال لا أعلم خلافا فيه؟ ها؟ خلاص يجعل يعني أدواته داخل ودولابه داخل والثياب داخل والمبيت داخل، مثل الفندق أو اللوكندة، دائما وأبدا وهو في المسجد، واضح؟ مع القدرة على أنه. أما كل إنسان يأتي في بيت ليلة أو ليلتين كما كان ابن عمر يفعل، كما كان ابن عمر ماذا يفعل، فلعل بيت عمر كان ضيق، كان بيت ضيق، فكان ابن عمر شاب يقول ما أجد إلى المسجد، لا كنت شابا قال كنت أنام في المسجد لما كنت شابا، فلعل ما أراد أن يضيق على أبيه، لعل البيت الصغير فيذهب. هذه من هذا المعنى. أو إنسان عنده بيت بالفعل فيذهب فيبقى ليلة أو ليلتين، عنده مراجعة، عنده حفظ، عنده كذا، فينام في المسجد. لكن كونه يجعله دائما كالمقيل كالفندق كاللوكندة وكل أدواته فيه وأكله وشربه فيه ويبقى دائما فيه، وهو ما يحتاج، ما هو مضطر مثل أصحاب الصفة، لا هو من أصحاب الصفة ولا هو أيضا كذلك يعني ماذا من المرأة الذي ما عندها ماذا مكان. شيخ الإسلام يقول لا أعلم خلافا أن هذا لا يصلح، أن هذا لا يصلح والله أعلم. مصطلح حديث يقول السائل: هل صحيح أن حديث صاحب البدعة من الخوارج يقبل لعقيدتهم بأن الكذب من الكبائر، وعكسه حديث صاحب البدعة من الروافض يرد لعقيدتهم بجواز الكذب؟ مر معنا يا أخي ضابط يعني رواية المبتدع إذا كان معروف بالصدق والضبط، فإن مناط قبول الرواية هو هذا. هذه خلاصة ما تحتاج تفصل في كل شخص ماذا بعينه، ما تحتاج تفصل في كل شخص بعينه. أما الذي عنده الرفض فيقع في الصحابة عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أين العدالة في هذا الرجل؟ أين العدالة فيه؟ أين الصدق فيه؟ يقع في أبر الناس وأفضل الناس ثم تقول هذا عنده صدق، وين الصدق هذا؟ هذا ينتفي الصدق معه تماما. نحن قلنا الرجل معروف بالصدق، صدق اللهجة، ضابط لما يروي، وإن كان مبتدعا داعي أو غير داعي فيقولون يقبل، يقبل ماذا؟ خبره. فإن مناط قبول الرواية هو هذا كما جاء في تعريف الحديث المقبول الحسن الصحيح إلى آخره. فالتفصيل هذا ما يحتاج له والله أعلم. يقول السائل: إذا كانت المرأة حائضا وعندها حلقة القرآن، هل يجوز لها أن تذهب إلى المسجد وتسمع الطلاب؟ يأتون لها إلى البيت، يذهبون لها إلى البيت يحرجونها. صحيح المرأة ما ينبغي لها أن تأتي إلى المسجد وهي على هذا الحال، يؤخرون، يقال الأستاذ الآن عنده مانع، الأستاذ قام بماذا؟ مانع، إن شاء الله تراجع 5 أيام 6 أيام بما جرت به العادة بعد يذهب إلى المسجد. ولا حقيقة بيات المرأة أو مكوث المرأة في المسجد وهي حائض هذا أمر ممنوع، هذا فيه نهي والله أعلم.